انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره. ورضي الله عن ابن مسعود القائل: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أخرجه ابن بطة كما حكاه ابن تيمية في منهاج السنة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، هذا كلام جامع بيّن فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبيّن فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف، قاله ابن تيمية في منهاج السنة. وأخرج أبو نعيم في الحلية أن بعض القوم قال للحسن البصري رحمه الله: أخبرنا صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى الحسن وقال: ظهرت فيهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم الحق من أنفسهم، ضمئت هواجرهم، ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، حسنت أخلاقهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. أخي المستمع، إن جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول، وقد أجمع العلماء على عدالتهم لما جاء في الكتاب والسنة من الثناء الحسن عليهم والمدح لهم، ونقل هذا الإجماع جمع كثير من أهل العلم، منهم الإمام النووي رحمه الله حيث يقول: وكلهم عدول رضي الله عنهم، ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحد منهم عن العدالة، ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أن لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، قاله في مقدمته: لقد كان الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا، وأقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله تعالى على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات، أما هو أعظم الفضول المبتدع والآراء المخترع، قاله ابن تيمية في المجموع. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن الصحابة: قال: هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدي، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. قال ابن القيم معلقا على مقالة الشافعي: قد كان أحد الصحابة يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا، كيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبينه. انتهى كلامه رحمه الله من إعلام الموقعين. وهك أخي المستمع أنموذجين رائعين لأقوال الصحابة رضي الله عنهم وما تحويه من المعاني الجليلة والجواهر النفيسة. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله تعالى، لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبهتي في التراب ساجدا، أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان عظم هذه المقالة المتينة: وكلام عمر من أجمع الكلام وأكمله، فإنه ملهم محدث، كل كلمة من كلامه تجمع علما كثيرا، مثل هؤلاء الثلاثة التي ذكرهن، فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم، وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بجماع الأمة. قال الإمام أحمد: أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد. وقال الإمام الشافعي: أفضل ما تطوع به الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك: أفضل ما تطوع به العلم. والتحقيق أن كل من الثلاثة لا بد له من الآخرين، وقد يكون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذا، كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة. وعمر رضي الله عنه جمع الثلاث. انتهى كلامه رحمه الله من منهاج السنة. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. أخرجه ابن أبي شيبة. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن معنى هذه العبارة، فكان مما قاله: هذا من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه، فإن الرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عمر ابن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه، فليخف الله وليتب من ذنوبه. وأما قوله رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب السيئات إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالرجاء يجب أن يكون كله للرب، والتوكل عليه، والدعاء له، فإنه إن شاء ذلك ويسره كان، وتيسر ولو لم يشأ الناس. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. وأختم هذه الحلقة بأثر جامع لأصول الخير وفروعه، كما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. أخرجه البخاري تعليقا. وأترك المستمع الحصيف يعمل فكره وتأمله في مقالة عمار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.